بتلش لا يصلي ركعتين وهذه أذين ويمر. إما الإفراد معناه حج، أما القران بالعمرة والحج، أما التمتع وهو أفضلها. ثمني لكان نسهل عملية شرح مباشرة ماذا الرسول يرغب بقوله معناه إلا يخير خطر فاتي ويديا يسوق ديا يقود معاس الهدي ما يذبحه معناه يا مكلف يا إنه كان هذه قدر ربي معناه لحجة أخرى لكن أتمتع. والتمتع إلا أذنوا معناه إلا يدخل مكة طبعا بعمرة يجمع بين عمرة طبعا بعضهم مني مديو العمرة إلا يتحلل ريثما أدوي نية لإحرام الحج في اليوم الثامن يعد نتفق على هذا الأمر معنى الأمر العلماء يمس رغب النيس أمر سهل تمس أو الحاج يدي في منس معنى يتمتع راحة بين العمرة والحج يعد ووني بتا لا يقضع إلى مكة شلا يزال إلى محرم بعد ديس تفاصيل واسي الله يقضع إلى المدينة المنورة لابد يجف حافلات لا تنتظروا هناك إلا تتجه وإنما فيما يتعلق بالحافلات أدي أقل معنى رقب الحافلة دلونا اسم الشركة خطف ربما ضطن يتظلط ربما تظلط معنى ربما يقولوا منسي ما تقنوا وشهر ما دليل لان ترسل له ضوء خاصة متى حد خلي عاجز معنى أسنتوا الله معنى ربما سائق إلى دي ديمارة قال بالعقل لا البعض والدوسين تلاقى سن تعليمات معنى لازم دليل نقع المهم العاد تقع معنى أتوا الله بعضنا بعض فيما يتعلق في هذا الأمر ونغفل خاصة من لحد عاجز ما تقنوا زعلوك ونغفل غفص طبعا ديما هذا الحاج إلا مع ذكر الله طبعا وسيلة المدينة المنورة ليش لي حرام ديني وإنما إلا يستغل طبعا لو يستحضر طبعا عبيق الذكريات طبعا فيما يتعلق بالمدينة المنورة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا نطوي المسافات في المدينة المنورة التي آثار ومزارات طبعا لابد التفديني وسيلة معنا دي زومعاتش لكي يشرح لك هذه المزارات وإنما أهم شيء في المدينة المنورة أذي حرص على أن لا تفوته ولا صلاة في المسجد النبوي طبعا الأجر إلا معروف فيما يتعلق بهذا الأمر إلا يجتهد في هذا أنا إلا كذلك مطالب به إخواننا سواء وصل الله يزول مكة أو المدينة طبعا ربي لا يكرمنا الحمد لله بهذه العمارات وهذه الديار والمساكن إلا نمزورنا ربطنا الرحم معنا يوفقنا ربي بلنتنت لابد من انضباط واتباع التعليمات وسيلة ديني بنادم إذا تدرت سريج الرئيس الله يسال عليه أدي قيم ديني طبعا إلا يدفعك المبلغ مغداني الله نمغلا لكن الغنوة مسح يا أخي والمعبب تشرطا ما أخي توقع قنوعني من غان خاصة أن أخي ربما الغرف مغني موشان مغني معي المغداني الله ساعة ساعة توقع أموري ومرتفها ما كان ينبغي بما دي السيني المستوى كي تسد يا أخي أو تغير لي الصورة أشرب الحمد لله إن شاء الله تعمل دماز نتخمت الله البعض أموري من غيرنا موجودين بما دي حمد ربي اللي يكرمت ربي أدياف هذا المسكن وسيلة قابل الذي بالدماس ويعين مفتي استزويد طبيب خير عظيم أو تغيرك يا غوضة أدو أدي غلفردك إن شاء الله تعمل أماس الواد دماز نتخمت هذه نعمة من الله دي غالي عاد بن أدمي تشرت ما يحمق ما يتمنى مفضل ربما يفهم سوسيلة مشرف ديني كلها أمور ما كان ينبغي أن تقع عاد ابن أدم يتولى الله يربلس فيما يتعلق بهذه القضية هذه. ربما بعض نصائح متعلقة في هذا الموضوع ابن أدم سواء في مكة أو في المدينة لا تنسى أن تحمل معك بطاقتك قبل الخروج في أي وقت من الأوقات وفيها عنوان العمارة ورقم هاتفها لابد من هذا الأمر طبعا كذلك ابن أدم من يزوى سواء للمسجد أما غير الأسواق كذلك ونضيع لقات النقف في التجول في الأسواق يبين دي نخص لقات لهذا الأمر معليش هو المشكلة وإنما ذا عندما يتسكى قاع يتضرر على الأسواق تحونا تديغ خاصة وسيلة لا يزور المدينة المنورة ها معنى دي قيسي منس لا إلا يستقبله ركن عظيم تغلي بدينيس بالعكس يدوش وسيلة يقضع المدينة المنورة لفترة استجمام هذه الشدة وحدي فيما يتعلق بهذا الأمر راحة لا كاملة يحرص على إدراك الصلاة في المسجد، يستغل وقاتس معناه استعدادا لما ينتظره. كذلك لابد من مراعاة حق الساكنين في العمارة وسلم عاش، كذلك وسلم عاش تبيوت، لابد من هذا مراعاة راحتهم ليلا ونهارا. البعض ربما لن تصن ما دي معنى يقولون طبق نقل شرام ويقولون رزام يقولون في القلب يقاج مثلا شعال الضوء الى غيره عاد ابن ادم هذه راعى هذه الامور معناه هذه جلبس هذه حاول قدر المستطاع ولزرت ولاد حد بيت يغلط مع احد ما يلقيت يقلق خفص هذا يطلب سيسمح هكذا. بالعكس معنى الله البعض غلط حمقا ما يرتكبون بعض اخطاء هي فرصة ربما والعبادة تملاقين مع سنية معناه يقدر ربي تملاقين مع سنة في اطهر بقعة. بالعكس وش صورة توحيدت للمسلم الملتزم اخلاق الحاج المتدين الذي يرجو النجاة من النار. طبعا بدت الا كذلك الا ابلة ربي بمرض مزمن لابد له معاس ما يحتاجه من الادوية بدت الا يتوب بشيء مثلا قال مرض مضان الان الحمد لله الطبيب الا موجود في العمارة وانما بلاد بالله ينضبط بدت الا سجن رجي ما تتبع وللزرة يمانس خاصة متى إلا مرض مزمن الذي قيس يمانس يواني اللان ينتظره وهذا يزرع الدين فربما الذي يرخام أدحل نسمي الدين فلا بد من هذا الأمر. يعاد باختصار لك ينظر بغياء إلى معنى أسان ولا استقضاء في المدينة لابد أن يحرص طبعا على عمارة المسجد مشي خط الرسول لين داني صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه الى المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فيما سواه خير عظيم. كذلك بالتيفو الا يصلي معناه في الروضة الشريفة خير عظيم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة وانما دي مادت الله للزرة مدن سواء في المدينة او في مكة. ترى ربما بعض من الجهلاء معناه رغبة في الحصول للاجر يواني الا لانني من السنة ما من المستحبات بس حد يرتكب الخطأ وهو الزرتني مسلما وما كان ينبغي ان يقع هذا. ربما ولا عبادك تملاقيتن اكيد بعد ما وليت تخزر ديني ربما تزلد معاسيا وتخزرتي الى يوم الدين ايوش يمر الزرت مصحمق ثم غير سولس او البال تشمو وعليه كل هذه الامور اتنطرعين والزرت ولاد حد اي لان ضفر ضفر اي لان تشرط شرط اي لان ضركن ضركن الدقي ميلا من السنن من المستحبات سواء المدينة في المدينة اما مثلا في مكة مثل تقبيل مثلا الحجر الاسود بتة تفيد صحابة تلاش تشير اليه من بعيد وهكذا كما سيأتي تعيد ربما ضلع فار ما ضحفاظ مدن وهكذا كل هذا ما كان ينبغي ان يقع. كذلك سواء لان تلسيس معنى ان البال نص يساونا بما التعليقات بما علق معنى بعض التصرفات ما بعض الانظمة الا ان يذيعها المشرفين من حين لاخر تدرت مثلا بمدي قدي ربي ير البلس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فبما تريح مع الجماعات قال فلان قال كذا الى غيره قال استغفرت سبحت غنيف هد بي كتابا رجع الفرايد مجدمنا الى غيره وهكذا لعد ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا من بين المزارات في المدينة المنورة مقبرة الوقيع طبعا من لدم الله هذه صلى الله عليه وسلم يود هذا الدعاء الوارد خاطر الحديث قبور الصحابة وامهات المؤمنين السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية لابد من هذا الامر. هي مقبرة تتضم رفاة الصحابة وازواج النبي وبناته قد استحضر الجهاد نسن دعاء فرص يطلب صلى ربي الله يرحم يطلب صلى ربي الله اتيت معنا اتينا في بيد نسن. كذلك شهداء احد فيما يتعلق بجبل احد كذلك مسجد قباء كذلك موقع غزوة الاحزاب وهكذا طبعا هذه المزارات هو ذلك الشيء ضروري مغض الفرد وانما هي فرصة ذهبية ربما لو توشي ابن ادم في قابل العمر هذه استغل وتتيجي طرف حاجة هذا اللي لبس هذا يخزر ياخذ العبرة هذا يستحضر معناه

لكن تمنيت خاصة ما تتحجد لأول مرة من لا أتخذر هذه الكعبة المشرفة. أنت الآن في مكة تنتظر بفارغ الصبر لكي تمتع ناظريك برؤية الكعبة الغراء، خصوصا إذا كنت تحج لأول مرة، لكي تتمني إذا قبلت لكي تظل الغرس منذ أن بدأت الصلاة، ربما معنى الموت 14 عام 20 عام مغجر شيء، الحمد لله ربي يوفقك خير عظيم، لكن تمني متى تدخل البيت الحرام. طبعا ماشي لا بد من اتفاق بين الجماعة، الشيء مارو تعول قال يلا نزور لأداء العمرة. طبعا قبل الذهاب إلى المسجد الحرام لابد من الوضوء، التوضد وضوءك للصلاة، بعده مني تتكل على الله مع مجموعتك للذهاب إلى المسجد الحرام، تتوجه إلى المسجد الحرام وأنت تلبي مع كاع معمري، لكن لا تنقطع عن التلبية، لا تنقطع عن التلبية. طبعا ميت تفدي المسجد الحرام لابد ماشي ني غبدا إلا تستحضر كل سنن والمستحبات التلا واردة في هذا الأمر في دخول المسجد والخروج منه، معنا لا ويكر طرف حاجة بدت تحفظ الدعاء وسي الله يحفظ، بدت تعزم الكتاب الله معاش أرزم تعزم لا في مشكلة، قدم رجلك اليمنى خطر أحد الصالحين قنوسي والسان يطفئ كتمجيدة يعود يفق يعود يتف إلى حتى قن نسبة المعنى أموني نسوي دي غفلة، معنا من السنة يتفق باليمنى الشفات داري وكذا أظلمة دي الزار شو الغصة تخلفه حين نسها ومن بعدها ما تصارنا قاعد تعود تفضع وتتفاد يجو بس الناس قدوا كان بدأ حقر اختي الزادينو اي بلا ربي عاد حقر غني لانو جاب سو من يتحفظ على هذه الامور البسيطة بشكر بي اي كرم للمحافظة على ما هو اعظم بمدي ونيتو حينما تدخل المسجد لك تقرد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. شيء لك تتفد كل سنة دي خيل شيء لك تنتظر انني اللقطة العظيمة في حياتك عند بتة وهي رؤية الكعبة المشرفة، شيء دانية معناه سواء لك تولفد اما خصتني وسيلة الله لاول مرة، خاطر المنظرني ليش قيم طول عمرك سواء ولو تزود من بعد تعاودت لعمره من الحج سبحان الله انت مزورتها والتعويد وبمجرد تتفديا الى الصحن لك الطفيده لا بالعقل قابل كعبة الزار خذت الدا وحدي داني ردات الفعل كل حد حد دي غرت ربما اللي وسيد تغاشى ربما كل حد معنى منظر الكعبة شرط الطاوان تشيدا وحري بهذا المنظر الرائع الذي يثير الخشوع والخضوع لعظمة الله، خاطر ديك الشهر ديك معناه معنى بيت عظمه الله ورفع من شأنه قاعي مسلما في أنحاء العالم لن يتجهون إليه. بعد مني حينما تكحل ناظريك تحسيد معناه مش قرن طيال الكهربائي معناه يزغللك تلاكيد معناه في حالة من الخشوع والخضوع ديني تشرع في الطواف واتزل بكل برودة يخزر اخزر عادي يبدأ يطفايد لا خات يا موري بيتخزر إذا عينت الكعبة تخزر تت ديني التين له بكل خشوع وخضوع. اللهم زيد بيتك تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرة، وزيد يا رب من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرة. دعاء التوتيد وأنت تنظر لهذه الكعبة مشرفة. بدو مني بتا تفيد تكيد تشرع في عملية الطواف تتجه الى الحجر الاسود، طبعا بدت تفيد استوضب تيمين السنة ان تستلمه وتقبله بفمك، بدت ليش تستلمه بيدك بدت اللي يقرب صحوة نجمد استوضب وتقبل يدك، بدت ليش تكيد الغاشي وتليد مكلفة تبدي تعافر تحفظ الدميد نسقلقتن بدت نجمد تحولد صح بتلاش من بعيد تشير اليه دون تقبيل اليد قائلا بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك